نعم الشيخ مصطفى العدو معايا؟ نعم اتفضل. الشيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك، هل ثبت في السنة إن الصحابة كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أقف على هذا في سنة النبي والسؤال صلى الله الثاني عليه وسلم. نعم والسؤال الثاني والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هل الأخ يسأل هل كان الصحابة كلما التقوا برسول الله يقبلون يده؟ أقول وبالله التوفيق، كعادة لم يرد فيما وقفت عليه شيء من ذلك، إلا أنه عند صلح الحديبية كانوا يفعلون معه أشياء لم يفعلوها في سائر أوقاتهم، فكانوا يقبلون عليه أحيانا يقبلون، أو أحيانا يكادوا أن يقتتلوا على ماء وضوئه ونحو ذلك، فهي حالة على ما يبدو كانت لإرهاب الأعداء، والله تعالى أعلى وأعلم.